بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن المستكبرين وأدوارهم في الفتنة، وذكرنا ما ورد في القرآن الكريم من التحذير من الفتنة وأدواتها والدعوة لمواجهتها، ثم ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي عن المراحل التي تبدأ بها الفتنة، وأولها التضليل الفكري والزيغ الفكري، ثم بعد ذلك الزيغ يتحول إلى الأشخاص والأفراد بشغلهم مثلا بأنفسهم وبقضايا هامشية ومشاكل شخصية، بحيث ينصرفون بها عن الأمة وينصرفون بها عن مسؤولياتهم. ثم ذكر تحول الفتنة من الحالة الشخصية إلى ظاهرة اجتماعية، فقال أيضا على المستوى الجماعي قد تتخاذل منطقة معينة أو مجتمع معين فلا يتحركون للاستجابة العملية فيما فيه عزة الأمة وقوتها وحياتها، حياة الإيمان والعزة والكرامة. طبعا المجتمع مشكل من لبنات الأفراد، فلذلك إذا غرق الأفراد في شؤونهم الشخصية فبالتالي ينسون هموم الأمة، ثم يغرقون في مشاكل اجتماعية، كذلك الإشكالات أو أحيانا الصراعات الاجتماعية والصراعات التافهة، يقول يمكن ثم يغرقون في مشاكل اجتماعية وصراعات تافهة يمكن حلها بأبسط الأمور بالصلح والتراضي أو بالحكم الشرعي القضاء، لكنهم غرقوا في هذه المشكلة واستنزفوا فيها، يعني قواهم جميعا استنزفت في تلك الأمور، وبالتالي ينشغلون بها وينسون الأمور العامة، الواجبات العامة، إصلاح الأمة، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، مواجهة التحديات، مع العلم أنهم لو واجهوا تلك التحديات لحل الله تعالى إشكالاتهم. عندما يفكر الشخص في الأمة وكيف يصلح الأمة، يعني حتى المشاكل البسيطة الموجودة في الأسرة وعلى مستوى المجتمع يحلها الله له، ليهيئ الله تعالى له الوقت الكافي ليخدم الأمة، مثل ما حصل لرسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه الصالحين المنتجبين وأهل بيته الذين أفنوا حياتهم كلها في خدمة الأمة، ولذلك لم تحدث لهم، كانت العلاقات بينهم في قمة الطيبة وفي قمة الألفة. يقول وقد يتجه البعض في هذا النوع من الفتن بنشاط، باهتمام، بجد، بجرأة، بشجاعة، بتضحية، ببذل، بتقدمة، يعني هو في الشؤون البسيطة يقوم بهذا الأمر، في الوقت الذي هو متكاسل، متخاذل، جامد، بخيل، جبان تجاه القضايا المهمة والمسؤوليات الكبرى التي فيها الحفاظ على عزة الأمة واستقلالها وكرامتها وحيويتها. وهذا ما يسمى بانعدام فقه الأولويات، يعني الأمة لو أصرحنا شأن الأمة لصرح كل شيء، فنترك الأساس ونذهب إلى الفروع ونهدر كل أوقاتنا فيها. يقول في هذا الاتجاه يفقد كل العناصر اللازمة للتحرك، فلا هو سخي ولا هو شجاع ولا هو جريء، لأن سخاءه وشجاعته طبعا وضعها في غير محلها، ولا هو نشيط، لكنه في الاتجاهات السلبية يبرز كفارس من فرسان الميدان، وسباق ومبادر ونشيط ومهتم، وتتحرك عنده المشاعر السلبية جدا، مشاعر الكبر والغرور، فيزداد سوءا إلى ما هو عليه. ثم ذكر ارتباط الفتنة بعدم الاستجابة لله ورسوله. الله تعالى ذكر الفتنة تعقيبا على عدم الاستجابة، فقال أشكال الفتنة كثيرة وخطيرة، وهي النتائج الحتمية لعدم الاستجابة لله والرسول فيما فيه حياة الأمة. فالإنسان إذا لم يتجه هذا الاتجاه الإيجابي فيكون هو الذي يعطيه فكره اهتمامه جهده نشاطه يبني عليه مسيرته العملية، فسيتجه الاتجاه السلبي، ليس هناك فراغ، ليس هناك منطقة وسط، إما أن يكون الشخص مع الحق أو مع الباطل. ذكر سيد الملك استغلال الشيطان وأدواته للفراغ لتحقيق أهدافه، فقال الإنسان لا يبقى في حالة فراغ، حتى البعض ممن يفكر في مرحلة من المراحل في التقاعد عن واجباته الدينية والإيمانية والجهادية نتيجة مشاكل معينة أو عقد معينة أو ظروف معينة، قد يخيل إليه في بادئ الأمر أنه سيجلس بشكل عادي، قد لا يمكن ذلك، قد لا يتهيأ له ذلك، لأنه سينشغل بتبرير موقفه. عملية التبرير هذه يحتاج فيها إلى سلبيات كثيرة، إلى ذنوب كبيرة، هو يبرر موقفه وبالتالي ينشر ذلك الموقف ويصبح حالة فكرية عند الناس، مبرر يعتمده الناس جميعا، يحتاج فيها إلى توجيه الإساءات والتهم إلى الآخرين، تهم ظالمة وإساءات كبيرة وظالمة، يحتاج فيها إلى تقديم مسوغات للقعود والتنصل على المسؤولية. وأي مسوغات للقعود والتنصل على المسؤولية تعارض القرآن الكريم، لأن توجيهاته توجيهات عملية. الله تعالى ذكر الكثير من المبررات والأعذار التي استند إليها هؤلاء في سورة التوبة، والتي لو تركت لا صارت بعد ذلك مسوغات، مثل الذي يقول ائذن لي ولا تفتني، لو أن الله تعالى أذن له لصار كل شخص يقول ذلك، وبالتالي تصبح تشريعا. يقول: فعندما يتحرك بهذا الشكل هو يتجه بعيدا عن القرآن الكريم، عن هديه ونوره، عن توجيهات الله فيه، ثم يتجه فيما بعد ذلك سلبا. مع الفراغ يبدأ يتحرك إما بالتناجي بالإثم والعدوان والمعصية والإساءة، وإما بنشر حالة من التذمر والاستياء، وبالتالي يسيء، يصبح يعني أولئك الذين المؤمنين يثبطهم، أولئك الصادقين يثبطهم. يعني حصل له ربما مشكل شخصي كان يمكن حله، لكن هو يحوله إلى حالة عامة، وبالتالي يصبح دوره كدور المنافقين في التثبيط وفي الإرجاف وفي الإساءة. يقول: ولعب دور تخريبي في الواقع، وهذه من الفتنة التي يقع فيها الإنسان عندما يفقد استجابته العملية لله سبحانه وتعالى، وينصرف ويبتعد عما فيه حياة الأمة وعزتها وقوتها وكرامتها. وطبعا هذا حصل مثلا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بعض الذين كانوا مقربين للإمام الخميني وكانت لهم مكانة، وكان ثم بعد ذلك بخلافات بسيطة صاروا أعداء للجمهورية، صاروا أعداء للإمام الخميني وأعداء للثورة الإسلامية، وصاروا مقربين حتى من القوى الغربية الاستكبارية نتيجة مشاكل شخصية، ربما مشاكل بسيطة فنظروا هذا الأمر. كذلك ما حصل في حزب الله الطفيلي، صبح الطفيلي، يعني الذي كان في حزب الله وثم بعد ذلك عندما أزيح من ذلك المنصب الذي هو فيه وضع فيه تذمر وصار مع الأعداء، وصار يحارب حزب الله، وصار يوالي أمريكا ويقدم كل الخدمات لها. وهكذا هؤلاء الذين يغلبون مصالحهم الشخصية على الأمة وقضايا الأمة. وهكذا نرى سيد عبد الملك يتحدث عن هذا الدور القذر للمستكبرين الفتنة في محال كثيرة، ومن الأمثلة على ذلك قوله: الحرب الناعمة الحامية الوطيس المستهدفة للمجتمع، لشبابنا، لنسائنا، لأطفالنا، الحرب الناعمة هي من أخطر ما يواجهه مجتمعنا المسلم، حرب خطيرة جدا. ثم ذكر الوسائل التي تستعملها هذه الحرب، فقال: حرب تأتي إلينا من خلال وسائل التثقيف والتعليم والإعلام، وخصوصا الإعلام، وخاصة القنوات التي أعدت خصوصا لهذا الغرض، قنوات لخدمة الأمريكي وخدمة الأجندة الأمريكية، تستغل فيها المناهج، يستغل فيها الإعلام بكل وسائله، من مواقع التواصل ما يسمى بالذباب الإلكتروني، يعني كثير، بحيث ينشرون ثقافة أو ينشرون وعيا للناس بأن أكثر الناس مع هذا الأمر، إلى المواقع على الإنترنت والشبكة العنكبوتية، إلى القنوات الفضائية، إلى غير ذلك. ثم ذكر أهداف هذه الحرب وقال: حرب وزخم هائل جدا، يتوجه نحو التأثير علينا في ساحتنا الإسلامية، في ثقافتنا، في آرائنا، في سلوكياتنا. هذه الحرب تتوجه إلى كل شيء فينا، في تصرفاتنا، في عاداتنا، في تقاليدنا، في اهتماماتنا، ويستهدفون زكاء أنفسنا حتى نتلوث بالمعاصي، ويستهدفون أيضا بالتضليل، التضليل الثقافي، التضليل الفكري، يسعون لاحتلال قلوبنا واحتلال مشاعرنا واحتلال أفكارنا واحتلال ثقافتنا والتحكم بآرائنا وتوجيهنا. ثم ذكر خطورة هذه الحرب مقارنة بغيرها، فقال: هذه من أخطر الحروب على الإطلاق، هم أطلقوا عليها الحرب الناعمة، ألفوا في ذلك، بعض الأمريكيين ألف كتابا في الحرب الناعمة، كتب في ذلك الكاتب جوزيف ناي يعني هذا الأمر، واقتبس هذا الأمر من ثنائية الصلب والناعم، يعني في أجهزة الحاسوب، حواسيب الكمبيوتر، هناك ما يسمى بالسوفتوير وهناك الهاردوير وهي الصلبة، والسوفتوير هي ناعمة، الويندوز مثلا والنظام إلى آخره. لذلك هذا التقسيم راجع طبعا في التسعينات وغيرها، فصار بعد ذلك يعني هذا الأمر. ولذلك يعني هذا الكاتب أفرد قسم خاص يعني في الحرب الناعمة بالطبيعة المتغيرة للقوة، وأن القوة يمكن نستعملها بطرق مختلفة، بطريقة صلبة وكذلك بطريقة ناعمة، وخطط لهذا. وأمريكا استفادت بهذا الأمر، يعني استفادت من الطرق المختلفة والمناهج المختلفة في هذا الأمر. طبعا أمريكا تهتم بالمثقفين من هذا النوع، كاهتمامها مثلا بكيسينجر وغيره، الذي دعم السياسة الأمريكية في الصراع وخصوصا مع المسلمين. ثم ذكر السيد عبد الملك خطورة هذه الحرب مقارنة بغيرها، فقال: هذه من أخطر الحروب على الإطلاق. هم أطلقوا عليها الحرب الناعمة في مقابل الحرب الصلبة التي تجعل خصمك يفكر كما تريد له أن يفكر، وبالتالي سيفعل ما تريده أن يفعل ويتصرف كما تريد له أن يتصرف وفق الوجهة التي حددتها له. الحرب الناعمة هذه تسعى إلى فصل مجتمعنا عن مبادئه، عن قيمه، عن رموزه، عن مقدساته. وهكذا تحدث السيد عبد الملك في مناسبة أخرى، بمناسبة ذكرى استشهاد السيد حسين بدر الدين الحوثي، عن بداية تشكل مشروع المسيرة القرآنية وعلاقته بمواجهة الحرب الناعمة. طبعا هنا نرى وعي السيد حسين وأنه خطط للحرب الناعمة، لمواجهة الحرب الناعمة قبل بدئها. وهكذا نجد في كلمات في الجمهورية الإسلامية كلمات الإمام الخميني وكلمات الإمام الخمينائي في مواجهة الحرب الناعمة، ولهذا لم يستطيعوا ضرب إيران في هذه الناحية. وكذلك نجد كلمات للسيد حسن نصر الله أيضا في التنبيه لهذا الأمر، كلمات سيد عبد الملك الكثيرة أيضا في هذا الجانب، وكلها تدل على الوعي. لو أن الأمة سمعت لهؤلاء القادة الربانيين، هؤلاء القادة القرآنيين، لما وقعت في الفتنة الكبيرة. يقول السيد عبد الملك في مناسبة استشهاد شهيد القرآن السيد حسين: السلام والرحمة والبركات والرضوان على شهيد القرآن. طبعا سنتحدث عنه إن شاء الله عند مواجهة ذكر مواجهة المستكبرين والمشروع القرآني لمواجهة الاستكبار، عند الحديث عن مواجهة المستكبرين. يقول السيد عبد الملك: السلام والرحمة والبركات والرضوان على شهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله تعالى عليه، والذي مهما قلنا عنه فلن نوفيها حقه، والذي يقدم صورة عنه هو المشروع القرآني العظيم الذي قدمه وحمله وحمل روحيته وجسد مبادئه وأخلاقه وقيمه، فكان بحق قرآنيا. هذا طبعا أخوه يشهد له بذلك، والأمة كلها، الأمة الصادقون من الأمة كلها، كلهم يشهدون له بذلك. وطبعا سيأتي اليوم الذي يشهد له كل المسلمين بل كل العالم بذلك، فكان بحق قرآنيا في روحيته ومبادئه وأخلاقه ومواقفه. ثم كان شهيد القرآن، فكتب الله لمشروعه وجهوده وعطائه العظيم البقاء والنماء نورا للأمة وعزا للمؤمنين ونصرا للمستضعفين. ثم ذكر بداية المشروع والتحديات التي واجهته، فقال: طبعا بداية المشروع لها علاقة بالحرب الناعمة. قال: ولإدراك أهمية هذا المشروع القرآني ينبغي أن نلحظ ظروف انطلاقته وتحركه، إضافة إلى ما نعيشه ونعرفه في هذه المرحلة التي هي بنفسها لا تزال امتدادا لتلك المراحل وتلك الظروف، ولا زلنا نعيش فيها نفس التحديات، يعني نفس التحديات التي عاشها السيد حسين هي نفسها التي نعيشها الآن. ثم ذكر دوافع المشروع وسماته، فقال: إن المشروع القرآني ليس عبثيا ولا بدافع مصلحي نفعي شخصي أو فئوي، مثلما الدولة السعودية أو المملكة السعودية يعني كل مشاريعهم حتى يبقى من هو الملك ومن هو ولي العهد إلى آخره، كما هو حال الكثير من المشاريع الموجودة في الساحة الإسلامية، ومن ذلك في بلدنا اليمن. البعض قد يتحرك في مشروع سياسي أو غيره، ولكن عادة ما يكون ذلك إما بدافع مصلحي نفعي شخصي أو بدافع مصلحي نفعي فئوي لفئة معينة أو جماعة معينة أو حزب معين أو مجموعة معينة من الناس. المشروع القرآني يختلف عن ذلك كله، هو نتاج إيماني وبمقتضى الواقع ومتطلباته، فالمنطلق فيه هو منطلق إيماني، وهو أيضا بمقتضى الواقع ومتطلبات هذا الواقع بما فيه من تحديات، وهو مشروع إنقاذي ينقذ الأمة في مرحلة من أخطر المراحل على الأمة، في ظل استهداف شامل من جانب أعدائها، وفي ظل وضعية داخلية مطمعة لهم وفاتحة لشهيتهم. طبعا لم يكن الغرب يحلم بآثار الحرب الناعمة، يعني كيف يستطيع أن يسيطر على الشعوب على الدول ويقسمها بسهولة من خلال استغلال الإثنيات، من خلال استغلال الخلافات، من خلال استغلال الأحقاد الداخلية. فلذلك كان لمشروع السيد حسين ودعوة للعودة للقرآن الكريم أهميته الكبرى التي حمت اليمن، وإن شاء الله سيكون لها دور في حماية جميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين.